فعندما نسأله قولوا فأنسقوهن في البيوت، ماذا قال القرطبي رحمه الله؟ تفضل يا عبيد. قال هذه أول عقوبات الزنا، أحسنت، وكانت في ابتداء الإسلام، وهذا قاله عبادة والحسن ومجاهد. ثم نسخ بعد ذلك بالأذى، نسخ بالأذى الذي بعده، ثم نسخ الأذى، نعم أحسنت، بآية النور وبالرجم، آية النور في الجلد 100، زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والرجم قد جاءت آية في كتاب الله كما في حديث عمر في الصحيحين، ولكن لم يذكر لفظها في الصحيحين، وجاءت خارج الصحيحين، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. من أهل العلم من صحح هذا اللفظ وهذه الآية على أنه هذا هو اللفظ. ففي أي سورة كانت هذه الآية؟ في الأحزاب، أحسنت. فعندما نسأله من المتأخرين هذا الإمساك في البيوت هل كان حدا ثم نسخه أم توعد بالحد؟ الإمساك في البيوت وسجنهن في البيوت وحبسهن في البيوت هل كان حدا أو توعدا بالحد؟ تفضل يا أخي المتأخر ذاك. نعم نعم، اختلف أهل العلم فيه، فمن أهل العلم من يرى أنه حد، وهذا قول حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس والحسن أيضا واختاره المصنف، والصحيح أنه حد. قال رحمه الله جعله الله عقوبة ممدودة إلى غاية. وإذا كان هذا حدا فهل هو منسوخ أم غير منسوخ؟ نعم منسوخ على الصحيح، والإمام يرى أنه غير منسوخ، أحسنت، لأنه ممدود إلى غاية، والحد أو الحكم الممدود إلى غاية فإنه إذا ارتفع برايته لا يكون منسوخا، وإنما يكون من باب التخصيص، والصحيح أنه إذا ارتفع برايته يكون نسخا. متى؟ نعم إذا كانت الغاية غير معلومة، كهذه المثل التي نحن بصدد الكلام عليها، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الله أعلم متى يجعل الله لهن سبيلا، غاية غير معلومة، ثم جاءت تلك الغاية، خذوا عني خذوا عني، فهذا نسخ. فإذا كانت الغاية غير معلومة فارتفعت الغاية فهو نسخ، وإذا كانت الغاية معلومة ثم أتم الصيام إلى الليل فإنه إذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته، فهذا ليس بنسخ باتفاق العلماء، ليس بنسخ. إذا كانت الغاية معلومة فارتفاع الغاية ليس بنسخ، وإذا كانت الغاية غير معلومة فارتفاعها نسخ. فعندما نسأله لماذا حكم على الحبس في البيوت بأنه حد، ما هو دليله؟ نعم أتى ببعض العلل، قال لأنه إذا وإلام، وكل إذا وإلام حد، لأنه منع وزجر، فهذه علة استدل بها على كون الحبس في البيوت حدا وليس توعدا أو توعدا بالحد. هذا حاصل ما تقدم معنى أمسي حول قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت، استفدنا فوائد من هذه الآية. فالفائدة الأولى أن هذه أول عقوبات الزنا، ثم بعد ذلك جاءت عقوبة أخرى وأخرى، فارتفعت العقوبتان المتقدمتان. ومن أهل العلم من يرى أن الإذى لا زال باقيا، وإنما الذي ارتفع ونسخ هو السجن والحبس في البيوت، هذا الذي ارتفع، أما الإذى فلا بأس أن يؤذى الزاني والزانية بعد ذلك، ولم يرتفع الإذى، وإنما الذي ارتفع هو الحبس. هذه الفائدة الأولى التي استفدناها. والفائدة الثانية التي استفدناها خلاف أهل العلم في الإمساك في البيوت، هل هو حد أم توعد بالحد؟ خرج المصنف إلى أنه حد، وعلل ما ذهب إليه من الحكم بكونه حدا لأنه إذى وإلام، وكل إذى وإلام حد لأنه منع وزجر. وهكذا استفدنا مسألة أصولية، وهي أن الحكم إذا قيد بغاية ثم ارتفع بغايته، ارتفع بغايته هل يكون منسوخا أو غير منسوخ؟ تلف أهل العلم بعد اتفاقهم على مسألة معينة في الرفع بالغاية، وهي إذا كانت الغاية معلومة فإنه لا يكون نسخا إذا ارتفع بغايته ثم أتم الصيام إلى الليل، واختلفوا بالغاية غير المعلومة هل يكون نسخا إذا ارتفعت غايته أم ليس بنسخ. فالمحققون من الأصوليين يرون أنه ليس بنسخ. والذي يظهر النسخ قد عبر بذلك أكثر أهل العلم، عبروا بالنسخ في هذه الآية، وأن الإمساك منسوخ بآية النور وبالرجم، هذا نسخ. ويأتي يذكر حديث عبادة رضي الله تعالى عنه في الباب، خذوا عني خذوا عني، فإن الله جعل الحكم المتقدم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا، مقيد بغاية أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاء السبيل بالرجم والتطهير. قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا. روى مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وهذا تفسير وبيان لما أجمل في القرآن فسرته السنة، وأن السبيل الذي جعله الله سبحانه وتعالى وأشار إلى أنه سيكون هو الرجم أو الجلد، أو قصدي هو الرجم أو الجلد، نعم الرجم في المحصن والجلد في البكر، ذكرا كان أو أنثى في الأمرين. فهذا السبيل فرج الله، يعتبر فرجا من تلك الحياة التي هي السجن في البيت والحبس في البيت إلى الموت، ولا تخرج وتمنع من النكاح، ممنوع من النكاح. وهذا فرج، جعل الله لهن فرج أو سبيلا بالرجم أو بالجلد. قال رحمه الله: روى مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ولا يؤخذ إلا عنه عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي، ولا يؤخذ عن هؤلاء المقننين ولا عن غيرهم من المنحرفين الذين أرادوا عزل شرع الله سبحانه وتعالى واستبداله بالأدنى، استبداله بهذه القوانين والتقنينات والعياذ بالله التي استجلبت من جهة الكافرين فرنسا وغير فرنسا، وجعلت هي الأصل. حسبنا الله ونعم الوكيل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. لذلك كثر الشرف المتأخرين، لأنهم ما أقاموا ما أراد الله إقامة من الحدود، فكثرت السرقة فيهم، وكثر أيضا انتهاك الأعراض، وكثر سفك الدماء وغير ذلك من الأمور في من تأخر بسبب تعطيل حدود الله جل وعلا. فمجتمع الصحابة قضايا محدودة حصل في عهد رسول الله شيء معين يسير جدا، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى وكيف يفعل بهؤلاء، حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى واستفاد الناس منه كيف يتعاملون في الواقع مع هؤلاء. وهكذا في مجتمع أصحاب رسول الله وخلفائه بعده بعد رسولنا حوادث قليلة، ثم انهمر الشر على الناس بسبب تعطيل حدود الله جل وعلا، وما رأوا العافية بعدها، وإلى الآن هم يعانون من هذا الشر، ما رأوا العافية ولن يروا العافية إلا بالعودة إلى ما تقدم من الأمر العتيق. قال رحمه الله: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة، والسيب بالسيب، جلد 100 والرجم. أما الجلد في السيب فمنسوخ، وأما الرجم لا قيام الساعة، وأما التغريب فثابت كما سيأتي، ونفي سنة ثابت في البكر، هذا سيأتي. قال: وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك واربد، كرب كأنه كرب لذلك، اشتد عليه الأمر، كرب لذلك واربد. قال الرب أو الربد تغيير البياض إلى السواد، وتربد وجهه عانته أبرة، هذا معنى واربد، والربد هو تغيير البياض إلى السواد لاشتداد ما ينزل عليه من الوحي فيحصل له تغير عليه الصلاة والسلام، فإن الوحي الذي ينزل عليه شديد ويتصبب عرقا له. قال: فأنزل الله عليه ذات يوم فلقي لذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، جاء الخير بعد هذه الشدة، قد جعل الله لهن سبيلا، السيب بالسيب والبكر بالبكر، السيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ونفي سنة. ما أجملها من أحكام، كام عظيمة، بكر خفف عنه لأنه ربما تميل شهوته إلى هذا البلاء وما عنده زوجة، فحصل له شيء من الترفيه، جلد 100 ونفي سنة، السيب بالسيب والبكر بالبكر، السيب جلد 100 ورجم الحجارة، والبكر خفف عنه شيء ما، جلد 100 ونفي سنة، وليس على السيب جلد، وإنما يكتفى بالرجم فقط، والجلد في السيب منسوخ، والحديث هنا في مسلم وفيه السيب جلد 100 ورجم بالحجارة، هذا كان في أول الأمر. ثم قال رسول الله: اغدوا يا أنيس امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها، بل قال فارجمها، من غير ذكر الجلد على السيب. وهذا الذي فعله في ماعز عليه الصلاة والسلام ولم يذكر جلد، وفي الغامدية أيضا ولم يذكر الجلد، وأقام عليهما الرجم عليه الصلاة والسلام من غير ذكر للجلد، وهكذا في الحديث المشار إليه: واغدوا يا أنيس لامرأة هذا. فإذا جلد الثيب منسوخ ويكتفى بالرجم بالحجارة فقط. قال رحمه الله: وروى مسلم في بعض طرقه: البكر يجلد وينفى، والثيب يجلد ويرجم. فبين صلى الله عليه وسلم 3 أحوال: بكر يزني ببكر فحكمهما، بكر يزني ببكر فحكمهما، نعم أحسن، الجلد والتغريب على خلاف التغريب، والجلد متفق عليه، وثيب يزني بثيب، ما حكمهما؟ هذا الأخ روسي هذا أنت، ثيب يزني بثيب ما حكمهما؟ ما تفهم عربي؟ بس عندك ثيب يزني بثيب، نعم أحسن، الرجم بالحجارة، والثيب معلوم هو الذي جامع في نكاح صحيح، أما الذي يزني ما هو ثيب، جامع في نكاح صحيح وغيب الحشفة في الفرج بهذا القيد، أما إذا لم يغيب فلا زالت البكورة فيه وفيها أيضا، ولا بد يكون في نكاح صحيح. قال: وثيب يزني بثيب، الثالث بكر يزني بثيب، فما الحكم فيهما؟ بكر يزني بثيب. نعم أحسنت، البكر يجلد ويغرب والثيب يرجم، أحسنت، اختلف الحكم، بكر يزني بثيب أو ثيب يزني ببكر العكس، لقوله البكر يجلد وينفى والثيب يرجم. استدلال عجيب، استنبار من الأحكام، فجعل ثلاثة أحوال، بكر يزني ببكر وثيب يزني بثيب، الثالث بكر يزني بثيب أو ثيب يزني ببكر، ولو جعل أربعة أيضا لا بأس، لكن الحديث يدل على هذه الثلاثة، البكر يجلد وينفى هذا والثيب يرجم، يعني زنى بكر بثيب، البكر ينفى ويجلد والثيب هذا الذي زني بها ترجم، وهكذا العكس، الثيب يزني ببكر فيرجم وهي تجلد. فإذن ثلاثة أحوال من الأحاديث أخذت. قال المسألة الرابعة عشرة، البكر يجلد ويغرب، وبه قال الشافعي وأحمد وهو قول جمهور أهل العلم أنه يجلد مئة ويغرب عاما، هذا قول جماهير العلماء في البكر. قال ابن قدامة رحمه الله، قال الإمام الموفق رحمه الله في المغني وهو ابن قدامة، ما ملخصه؟ لا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصنا، لا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصنا، ويجب مع الجلد تغريبه عاما في قول جمهور العلماء، وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وبه قال أبي وأبو ذر وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وإليه ذهب عطاء وطاؤوس والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وقال مالك الأوزاعي يغرب الرجل دون المرأة، هم مع الجمهور بالتغريب أنه يغرب، لكن اختلفوا مع الجمهور في من الذي يغرب، هل يغرب الرجل المرأة أم يغرب الرجل دون المرأة، هم يقولون بالتغريب، سيأتي قول الحنفية لا يقولون بالتغريب أصلا، أما المالكية والأوزاعي فيقولون بالتغريب، لكن يقولون التغريب هذا في الرجل دون المرأة، أما المرأة لا تغرب فالتغريب فتنة لها، فكيف نغربها؟ فنغرب الرجل فقط، وأما المرأة تبقى في بلدها، لأنها لو غربت لحصلت فتنة، وكفى بالتغريب فتنة أو كفى بالنفي فتنة كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله، وقال مالك الأوزاعي يغرب الرجل دون المرأة، ولأنها لا تخلو من التغريب بمحرم أو لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم، ولأنها لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم، ولا يجوز التغريب بغير محرم، لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم إلا مع ذي رحم محرم، ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضيع لها، وإن غربت المحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان. يعني من أجل هذه العلل قالوا التغريب يقتصر فيه على الرجل، لأن تغريب المرأة لا يخلو من التغريب من في تغريبها إما بمحرم أو بدون محرم، فإذا كان بدون محرم فلا يخلو هذا التغريب من الفتنة بها، وأنه يفضي هذا التغريب إلى والعياذ بالله شر، وإذا غربناها مع محرم فإننا سنغرب من ليس بزاني، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، إيش ذنبنا وغرب معها؟ يقال لمحرميها امشي معها، فيقول كيف يا جماعة أنا عندي أعمال وربما أفصل من الدولة إذا كان موظفا، كيف أغرب معها؟ ما ذنبي حتى أغرب خارج بلدي وأنا في بلدي يعني مرتاح وفي وطني مرتاح، فكيف تغربوني في غير بلدي؟ يعني حتى لو ذهب به إلى جهة المكلف مثل سنة ربما يتعب، فليس كذلك إذا كان من هذه الجهات، فيقول ما ذنبي؟ فإذا غربناها بمحرم فأفضى ذلك إلى تغريب من ليس بزان. وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجب التغريب، لأن عمر غرب ربيعة ابن أمية ابن خلف في الخمر فلحق بها رغلة وتنصر، فقال عمر لا أغرب مسلما بعد هذا أبدا. والصحيح أنها أنه يغرب وتغرب أيضا، هذا هو الصواب، أنه يغرب الرجل وتغرب المرأة لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فما الذي يخرج لنا المرأة من هذا النص؟ ويجب عليها أن تتكفل بنفقة من ذهب معها للتغريب إن كان عندها مال تقوم بشؤونه، وهذا الذي عليه الحنابلة والجماعة من أهل العلم، بل قول أكثر العلماء أن الرجل يغرب أيضا والمرأة، أو أن المرأة تغرب، تغرب المرأة ويغرب معها محرم، وهذا المحرم تكون نفقته عليها إن كان عندها مال، تنفق عليه مدة التغريب هذا حتى يرجع معها من السفر ومن الغربة. وإن لم يكن عندها نفقة أو لم تجد محرم فتجلس في البلاد، الضرورة لها أحكام، الضرورات لها أحكام أخرى. أما إذا وجد المحرم الذي سيذهب معها من غير نفقة، قال أنا سأذهب معها هذه المرأة، سأذهب معها أنا تطوع، ما دام عليها هذا الحكم الشرعي أنا سأذهب معها، فنقول لها ما عليها تغريب. أو قال أنا ما أذهب معها إلا بنفقة، قالت أنا أعطي النفقة، فيذهب معها ويغرب معها لهذه المصلحة. ومن أهل العلم من رأى أنه يذهب بها إلى بلاد الغربة، فإن كان هناك مكان آمن لها فتجلس هي وحدها ويرجع، تجلس هي وحدها ويرجع إلى بلده. أما أنه تذهب وحدها في السفر هكذا من غير محرم لا يجوز، لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقالوا يذهب معها إلى الغربة ويبقيها في مكان آمن عليها، يكون هناك أقارب لهم في بعض البلدان ربما يعتنون بها، يعتنون بها فتبقى ويرجعه، يرجع بها ويؤمن عليها الفتنة. أما إذا لم يؤمن عليها الفتنة فلا نزيد الطين بلة. فالذي يظهر أن التغريب يلزمها كما يلزم الرجل، فإن تيسر المحرم غربت كما يغرب الرجل، وإن لم يتيسر المحرم إلا بالنفقة أنفقت عليه، إن كانت تستطيع أن تنفق عليه أنفقت عليه هذا الحول، وإن لم يكن ذا ولا ذا فإنها لا تغرب وتبقى في بلدها للعجز ولعدم الاستطاعة، والأحكام تناط في الاستطاعة. نعم من أهل العلم من قال ينفق عليهم بيت مال المسلمين، ينفق على المحرم الذي يذهب معها من بيت مال المسلمين. فهذه أحوال، إن وجدت وجدت تغريب الرجل معها، يعني المحرم يذهب معها، فإن لم توجد فتبقى في بلدها. والصحيح أن المرأة تغرب إن وجد المحرم، فإن لم يوجد المحرم فلا تغرب. وإن وجد المحرم وقال كيف أترك بلدي أترك عملي، فإنها تنفق عليه إن استطاعت، وإلا أنفق عليه من بيت مال المسلمين. ومن أهل العلم من رأى أنه يذهب بها ويبقيها في مكان آمن إن وجد، ويرجعه ويرجع إلى بلده حتى تنتهي السنة إن وجد مكان آمن عليها. هذا حال تغريب المرأة، صحيح أنها تغرب كالرجل. قال رحمه الله: قال الموفق في المغني فصل: ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها، وإن شاء قام معها حتى يكمل حولها، وإن أبى الخروج معها بذلت له الأجرة. ويحتمل أن لا يجب عليها ذلك، وعلى قول أصحابنا إن لم يكن لها مال بذلت من بيت مال المسلمين، بذل من بيت مال المسلمين. ويحتمل أن يسقط النفي إذا لم تجد محرما، نعم يسقط النفي إذا لم تجد محرما ولا تجد مالا تنفق به عليه، فيسقط التغريب عليها. وأما الرجل فلا يسقط التغريب عليه، والمرأة بالشروط التي ذكرت تغريبه مقيد بما ذكر. فالحاصل مسألة التغريب فيها خلاف ثلاثة أقوال على التفصيل، وعلى الإجمال قولان. القول الأول قول جماهير أهل العلم الإجمال، وهو أنه حكم ثابت ولم ينسخ. والقول الثاني هو قول الحنفية أن التغريب منسوخ، أو أن المرأة لا تغرب، أن التغريب لا في الرجل ولا في إيش ولا في المرأة. هذا الحكم ليس بمعمول به، فلا يغرب لا الرجل ولا المرأة، لأن عمر غرب ربيعة ثم حصل المفسدة، ونحن لو غربنا بعض الرجال ربما تحصل مفسدة به وعليه، وهكذا لو غربنا النساء. ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح، إن وجدت مصلحة في التغريب در المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه أحكام شرعية قد وجدت كما سمعته. يغرب الرجل ويذكر بالله سبحانه وتعالى ويوعظ أنه يتقي الله في المحارم، وقد غربت في بلدك وربما يحصل لك عقوبة أخرى بعد ذلك وتبقى معذبا في حياتك من عذاب إلى عذاب. أما أننا نعطل الأحكام فالذي يظهر أن هذه أحكام ثابتة في سنة رسول الله. وعلى التفصيل المسألة فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. قول الأول أن التغريب ثابت للرجل وللمرأة. القول الثاني أن التغريب إنما هو للرجل دون المرأة، هذا قول مالك. والثالث لا تغريب لهما، لا لرجل ولا لامرأة. قال رحمه الله، نقرأ نكمل هذه. قال المسألة الرابعة عشرة: البكر يجلد ويغرب به. قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة وحماد: لا يقضى بالنفي حدا إلا أن يراه الحاكم تعزيرا، بل هو حد وأراده وقد ذكر السنة وإن لم يذكر في الكتاب. لا يقضى بالنفي حدا إلا أن يراه الحاكم تعزيرا. واحتجاج قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر تغريبا، أي قالوا إن الآية اقتصرت على ذكر الجلد فقط وهي في مقام البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالآية إنما ذكرت الجلد فقط ولم تتعرض ليش للتغريب وهي في مقام البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان النفي مشروعا لكان ذلك نسخا لكتاب الله، فلو قلنا بالنفي الذي جاء في السنة أنها تنفى المرأة لكان هذا نسخا لكتاب الله سبحانه وتعالى بخبر الأحاد، وخبر الأحاد لا يقوى على نسخ الكتاب، وهذا شيء غير مقبول، فإن السنة تنسخ الكتاب سواء كان الحديث أحادا أو متواترا أو مشهورا أو عزيزا، فالسنة تنسخ الكتاب، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وقد ثبت هذا الحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة إذا جاءت بخبر زائد لا يقال هذا من باب النسخ، لا يقال هذا من باب النسخ، وإن من باب زيادة الأحكام، فإن السنة تأتي البيان وتأتي أيضا كذلك لزيادة الأحكام على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهم يقولون ألزموا أنفسهم بهذا الشيء، أننا لو قلنا بالتغريب معنى أن هذا إيش نسخ الكتاب بخبر الأحاد، والكتاب إنما ذكر إيش الجلد، ولو زدنا التغريب لزدنا حكما، وزيادة حكم على ما في الكتاب بخبر الأحاد هذا يعد إيش نسخا، وهذا قول غير صحيح، بل زيادة عن الكتاب سواء كان بخبر الأحاد أو غير خبر الأحاد فهذه زيادة حكم من الأحكام جاءت به السنة ولا يقال له نسخ. وهم قد زادوا بعض الأحكام وقد ناقضوا أنفسهم، فزادوا الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء، والكتاب لم يأتي بهذا وإنما جاء بالوضوء بالماء، وعند عدم الوضوء بالماء جاء بإيش بالتيمم، فمن أين لكم هذا؟ وهكذا أيضا زادوا على أن الذي يعطى من الزكاة إنما هو الفقير الذي في سبيل الله، إنما الصدقات إلى قوله في سبيل الله، فقالوا هذا الذي هو في سبيل الله جاء في القرآن إنما يعطى الذي هو في سبيل الله، إنما يعطى إذا خرج غزوا بشرط الفقر أن يكون فقيرا، من أين لكم هذه؟ هذه زيادة على الكتاب ومن زيادة على الكتاب؟ زيادة على الكتاب. لماذا يعني هنا تقول يجوز أن نقول هكذا في المواضع الأخرى تقول زيادة على الكتاب نسخ، نسخ هذا لا يصلح. فهم ناقضوا أنفسهم، وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله برد جميل في بعض كتبه بأكثر من وجه، رد عليهم في إيش من كتاب يا أخوان الذي تكلم عن إعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، رد عليهم بأكثر من وجه رحمه الله تعالى. نقرأ شيء من هذا إن وجد هذا حتى ولو البداية نقرأها. قال: وقد رد ابن القيم رحمه الله عن الحنفية بقولهم 52 وجها، رد ابن القيم على الحنفية قولهم باثنين وخمسين وجها، وبدأ بهذا التناقض الذي وقع فيه أن الزيادة على الكتاب تعتبر نسخا بخبر الأحاد، فذكر ما تناقضوا فيه وزادوا على الكتاب زيادة الوضوء بالنبيذ، والكتاب ما جاء إلا بالماء أو بالتيمم بالتراب، هذه زيادة. وهكذا زادوا على الكتاب هذا القيد الذي أشرنا إليه أن الذي يعطى في سبيل الله إنما من توفر فيه الفقر، وأما من كان غنيا وخرج في سبيل الله يدبر نفسه كما يقال ولا يعطى شيء، لا يعطى شيئا، وإنما الذي يخرج في سبيل الله ويكون فقيرا هو الذي يعطى من الزكاة، وأما الغني فلا يعطى من الزكاة، وهذه زيادة على الكتاب من عند أنفسهم من جيوبهم. وهكذا أيضا زيادة بالنبيذ جاءت بحديث ضعيف زادوها وتركوا خبر الأحاد الصحيح الذي الصحيحين تركوه، قالوا ما نقول بالتغريب لأن هذه زيادة على الكتاب بخبر أحد، وهم زادوا على الكتاب بخبر ضعيف. انظر للتناقض، زادوا على الكتاب وهو الوضوء بالنبيذ بخبر ضعيف، ويقولوا هنا في هذه المسألة ما نقول بهذا، ما نقول بالتغريب لا في الرجل لا في المرأة لأنه يلزم منه ما ذكر. الحاصل الذي يقول القول الباطل يتناقض، الذي يقول القول الباطل يتناقض ويتعب. الحنفية رحمهم الله تناقضوا جدا ونقضوا ما ذهبوا إليه من أنه لا يزاد شيء على الكتاب، فإن الزيادة على الكتاب بخبر الأحاد نسخ. كل هذا مما وقعوا فيه، ورد عليهم القرطبي ورد عليهم الشوكاني بكلام جميل جدا، ولعله استفاد من ابن القيم رحمه الله في أعلام الواقعين، فإنه رد عليهم باثنين وخمسين وجها وأبطل قولهم هذا أن الزيادة على الكتاب نسخ. وما بقي إن شاء الله نقرأه في وقت آخر. قال ولم يذكر تغريبا والزيادة على النص نسخ. سمعت أن هذا باطل، وإنما الزيادة على النص زيادة حكم وليس بنسخ، فإن السنة جاءت بالبيان وبالزيادة، كل من عند الله جل وعلا، قل كل من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تفضل يا أخي أدن. سنسأل عن درسنا هذا بعد الأذان إن شاء الله، استعد المتأخرون.